بمناسبة ذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ، أقامت كوادر اتحاد النساء وأعضاؤه جلسة العرض الشعري والغنائي أغنية مانجونغ دي يوم 13 من هذا الشهر في تلة مانجونغ. حضرها ري إل خوان رئيس القسم للجنة المركزية لحزب العمل الكوري وكوادر اتحاد النساء وأعضاؤه في مدينة بيونغيانغ.